بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين 29 من شهر المحرم من سنة 35 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن في جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 16 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. وقد توقفنا في الدرس الماضي في أثناء الكلام على باب عوامل الجزم، وقلنا إن ابن مالك رحمه الله تعالى عقد هذا الباب في 14 بيتا. شرحنا منها كم بيت؟ شرحنا منها 8 أبيات، فيبقى على ذلك 6 أبيات. وفيها يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: والفعل من بعد الجزاء إن يقترن بالفاء أو الواو بتثليث قمن، وجزم أو نصب لفعل افرفا أو واو بالجملتين اكتنفا، والشرط يغني عن جواب قد علم، والعكس قد يأتي إن المعنى فهم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر، وربما رجح بعد قسم شرط بلا ذي خبر مقدر. تكلم ابن مالك رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الباقية على أحكام تتعلق بأسلوب الشرط، بعد أن شرحناه لأنه تكلم على أسلوب الشرط، لأن جوازم الفعل المضارع التي تجزم فعلين هي أدوات الشرط الجازمة، فلهذا استطرد في الكلام على أسلوب الشرط وبين أركانه وماذا يقتضيه، ثم دخل في شيء من أحكام أسلوب الشرط في هذه الأبيات. فقال رحمه الله تعالى: والفعل من بعد الجزاء إن يقترن بالفاء أو الواوي بتثليث قمن. ذكر رحمه الله حكم الفعل المضارع المعطوف بالواوي أو الفاء على جواب الشرط. لو أتيت بأسلوب شرط، أداة شرط وفعل شرط وجواب شرط، ثم عطفت على جواب الشرط فعلا مضارعا بالواو أو الفاء، كأن تقول: إن تجتهد تنجح، ثم أعطف على تنجح، تقول: إن تجتهد تنجح وتفرح، أو إن تجتهد تنجح فتفرح. ما حكم هذا المضارع إذا عطف بالواو أو الفاء على جواب الشرط؟ يقول: يجوز فيه 3 أوجه: الجزم وهو الأقوى والأكثر، والرفع وهو جائز، والنصب وهو قليل. نحو: من يأتي أكرمه وأعطيه هدية، أو وأعطيه، أو وأعطيه. من يجتهد ينجح فيفرح، وفيفرح وفيفرح. أما الجزم وهو الأقوى والأكثر فهو على عطف المفردات، عطفت مفردا على مفرد فأخذ إعرابه، فقولنا: من يجتهد ينجح ويفرح، نقول: يفرح معطوف على الفعل، ينجح مجزوم مثله، على مجزوم السكون. وأما الرافع فعلى ماذا؟ على الاستئناف، على الاستئناف، على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي من يجتهد ينجح وهو يفرح، هو يفرح. إذا ما الذي وقع بعد الواو؟ جملة مكونة من مبتدأ وخبر، إلا أن المبتدأ محذوف، وهذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة عطف جمل. من يجتهد ينجح، هذه جملة عطفت عليها قولك وهو ينجح. فقول الاستئناف لا يعني ذلك أنه لا ارتباط بين الكلامين مطلقا، وإنما المعنى أن الكلام ليس على عطف المفردات. وأما النصب فعلى أن الواو حينئذ هي واو المعية، والفاء هي فاء السببية، والمضارع بعدهما منصوب بأن مضمرة وجوبا على معنى ها من يجتهد ينجح ويفرح، ها يعني من يجتهد يحصل له نجاح والفرح، أو النجاح والفرح، لأن أن ستنسبك مع فعلها بمصدر اسم، فلهذا يجعل التقدير حينئذ على تقدير الأسماء، وسبق ذلك في الباب السابق. وقد جاءت هذه الأوجه الثلاثة الجزم والرفع والنصب في قوله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء. الفعل يغفر عطف بالفاء على جواب الشرط يحاسبكم، فقرأ أكثر العشرة بالجزم فيغفر، وقرأ عاصم وابن عامر بالرفع فيغفر، وجاء في الشاذ قراءته بالنصب فيغفر. وجاءت الأوجه الثلاثة أيضا في قول النابغة الذبياني: فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام، ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سلام. والشاهد في قوله ونأخذ، فهو معطوف على قوله يهلك، فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام، ونأخذ بالجزم ونأخذ بالرفع على أن المعنى ونحن نأخذ، أو ونأخذ على أن الواو المعية. وقال سبحانه وتعالى: من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم أو ونذرهم قراءتان. في أوضح المسالك ذكر رحمه الله تعالى أن في هذا الفعل المعطوف بالواو الأوجه الثلاثة، جاء في القراءة الأوجه الثلاثة، إلا أن المذكور في كتب التفسير والقراءات الرفع والجزم، هذا المذكور فيها ولم يذكر فيها النصب. طيب، هذا إذا كان العطف بالواو أو الفاء. طيب، إذا كان العطف بثم فالجزم جائز؟ طبعا جائز، هذا الأصل، الأصل في العطف عطف مفردات، فكل حرف العطف تعطف، فلا إشكال في الجزم: من يجتهد ينجح ثم يفرح. طيب، والرافع يجوز بعد ثم؟ الجواب نعم، جوزه أكثر النحويين لأنهم يجوزون الاستئناف بعد ثم، وإن كان الأشهر أن الواو والفاء هما حرفا الاستئناف، لكن قد تأتي ثم حرف استئناف. لكن النص هو الذي لا يجوز، لأن المضمرة لا تضمر إلا بعد واو المعية أو فاء السببية على المعنيين السابقين، وهذا هو الوارد. وأما في بقية حروف العطف أو وبقية حروف العطف فلا يجوز لك فيها إلا الجزم، لأن الجزم على عطف المفردات، وهذا هو الأصل في كل حروف العطف. وأما الرافع فقلنا على ماذا؟ على الاستئناف، والاستئناف لا يكون إلا بالواو أو الفاء، وبعضهم كما قلنا جوزه بثم، أما البقية فلا يأتي بعد الاستئناف. والنصب كذلك لا يكون إلا بعد الواو والفاء على معنى واو السببية، وعلى معنى واو المعية وفاء السببية. فلهذا تجدون أن ابن مالك النحويين يقيدون العطف هنا بالواو والفاء. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وجزم نو نصب لفعل اثرفاء او واو بالجملتين اكتنفاء. ذكر هنا رحمه الله تعالى حكم الفعل المضارع المعطوف بالواو او الفاء على فعل الشرط، على فعل الشرط، كأن تقول إن تجتهد وتحرص تنجح. ما حكم تحرص المعطوف بالواو أو بالفاء على فعل الشرط؟ ذكره في هذا البيت، قال: وجزم أو نصب. يجوز فيه حينئذ الجزم وهو الوجه الأكثر والأقوى، ويجوز فيه النصب وهو جائز. أما الجزم فكما سبق على أنه من عطف المفردات، وهذا هو الأصل. وأما النصب فكما سبق على أن الواو للمعية والفاء للسببية، والمضارع بعدهما منصوب بأن مضمرة على تقدير قدر كيف تقدر الأسماء؟ من يجتهد ويحرص ينجح، إذا بالنصب من يجتهد وينجح، هذه ينجح صارت اسم لأنها منصوبة بأن، وأن والفعل اسم مؤول، فأن تجعل التقدير على تقدير الأسماء، يعني من يحصل منه اجتهاد وحرص ينجح، وهكذا. تقول: من يأتي ويبكر أكرمه، أو من يأتي ويبكر، يجوز الوجهان وإن كان الجزم هو الظاهر والأكثر. طيب، أما الجزم فلا يحتاج إلى شواهد لأنه الأصل والأكثر. من شواهد النص هنا قول الشاعر: ومن يقترب منا ويخضع نؤوه، ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما. من يقترب منا ويخضع نؤوه، من أداة الشرط، يقترب فعل الشرط، نؤوه جواب الشرط، ثم عطف على فعل الشرط فقال ويخضع بالناصب. طيب، إذا فيجوز حينئذ في هذا الفعل وجهان: الجزم والنصب. وأما الرافع فلا يجوز. لماذا؟ لأن الرفع كما عرفنا من قبل على ماذا؟ على الاستئناف، والاستئناف يمتنع قبل تمام الجزاء، لأن جملة الشرط مكونة من أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط، فأنت لا تستأنف كلاما جديدا حتى ينتهي الكلام السابق، وإلا يتقطع الكلام حينئذ ولا يصح. بخلاف المسألة الأولى في جواب الشرط، مسألة الأولى العطف على جواب الشرط، فحينئذ جملة الشرط اكتملت بأركانها: من يجتهد ينجح، ثم قلت ويفرح، حينئذ يصح أن تجعل استئنافا. أما إذا عطفت على فعل الشرط فلا يصح الرفع، لأن الاستئناف حينئذ يمتنع لأنه لا يأتي قبل تمام الجزاء، فلا يجوز أن تقول من يجتهد ويحرص ينجح على تقدير الاستئناف، يعني من يجتهد وهو يحرص ينجح، فتجعل جملة هو يحرص معطوفة عطف جمل على قولك من يجتهد، ثم يأتي بعد ذلك جواب الشرط، وتكون قد استأنفت قبل مجيء جواب الشيخ هذا ممتنع، هذا ممتنع. لكن لو قلنا إن المضارع المرفوع ليس مرفوعا على الاستئناف، وإنما هو مرفوع على الاعتراض، جملة معترضة، كان تقول مثلا من يجتهد وأحب المجتهد ينجح، من يجتهد ينجح، ثم أتيت بجملة معترضة بين الشرط وجوابه فقلت من يجتهد وأحب المجتهد ينجح، حينئذ الفعل لا شك أنه مرفوع، لكنه ليس مرفوع على الاستئناف، وإنما هو مرفوع على الاعتراض، والاعتراض كما تعرفون هذه طبيعته أنه يقع بين متلازمين، الاعتراض يقع بين متلازمين ولا يضر الجملة حينئذ. قال سبحانه وتعالى إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، إن تؤمنوا فعل الشرط، وتتقوا معطوف على فعل الشرط، مجزوم أم منصوب؟ في الصناعة النحوية نقول الوجهان جائزان، هذا في الصناعة النحوية عدون نظر لشيء آخر، لكن لو نظرنا إلى أن الأفضل في القرآن دائما أن يحمل على الأقوى والأحسن، وأن يحمل على نظائره، وأن يحمل على الكثير فيه وفي كلام العرب، وأن لا يحمل على الأوجه القليلة إلا إذا لم نجد مخرجا آخر، وعلى ذلك ينبغي أن نقول إن الفعل هنا مجزوم، مجزوم على الوجه الأقوى والأكثر، سواء يكتب فيه القرآن الكريم أو في كلام العرب. فدائما نفرق يا أخوان بين الصناعة النحوية وبين ما يخص هذا المثال، فالصناعة قد تجوز أوجها، إلا أن المثال قد لا يجوز فيه إلا وجه واحد بحسب المعنى أو بقراء أخرى، وتكلمنا على هذه المسألة أكثر من مرة. وقال الشاعر زهير في معلقته المشهورة ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم، الشاهد في قوله فيبخل عرفه على فعل الشرط على الوجه الأكثر فجزم. ثم قال ابن مالك رحمه الله والشرط يغني عن جواب قد علم، والعكس قد يأتي إن المعنى فهم. ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت أن جواب الشرط يجوز حذفه إن دل عليه دليل، وكذلك فعل الشرط يجوز حذفه إن دل عليه دليل، على القاعدة العامة في الحذف أن كل ما دل عليه دليل جاز حذفه. أما حذف جواب الشرط لدليل فكثير جدا في كلام العرب، إلا أنه على نوعين، النوع الأول ما يجوز حذفه، إذا قلنا ما يجوز حذفه يعني ما يجوز حذفه وما يجوز ذكره والتصريح به، وذلك إذا لم يكن لفظ الدليل لفظ الجواب، إذا لم يكن لفظ الدليل هو نفسه لفظ الجواب، كأن تقول سيارتك يا أخي قديمة ومتعبة فإن استطعت، أي إن استطعت تغييرها فافعل، أو تقول رأيت خرفانا طيبة إن رغبت، يعني إن رغبت فيها أريتك إياها، وهكذا. قال سبحانه وتعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، أي فإن استطعت ذلك فأتهم بآية. فالجواب هنا محذوف، دل عليه قوله فتأتيهم بآية. فهنا يصح في الآية مثلا أن تقول في الكلام فإن استطعت أن تأتيهم بآية فأتهم بآية، يصح أن تصرح بالجواب وأن تحذف الجواب. أو الأمثلة المصنوعة التي قلناها قبل قليل يصح أن تحذف وأن تصرح. والنوع الثاني من حذف جواب الشرط ما يجب فيه حذف الجواب، يعني لا يجوز التصريح بالجواب حينئذ، وذلك متى؟ إذا كان لفظ الدليل هو لفظ الجواب، إذا كان لفظ الدليل هو لفظ الجواب المحذوف الذي يدل على الجواب المحذوف. نعم، كقولك أنت ظالم إن ضربته، أنت ظالم إن ضربته، قدر الجواب، إن ضربته فأنت ظالم، لفظ الجواب المحذوف هو لفظ الدليل، حيث لا يصح في الكلام أن تقول أنت ظالم إن ضربته فأنت ظالم، هذا يسمونه عيب. أو تقول أنت راسب إن لم تجتهد، يعني إن لم تجتهد فأنت راسب. أو تقول لم أنجو إن نجا، يعني إن نجا لم أنجو. قال الزهير بن مسعود عشية غادرت الحليس كأنما على النحر منه لون برد محبري، فلم أرقه إن ينجو منها وإن يمت فطعنة لا عس ولا بمغمري. يقول فلم أرقه إن ينجو منها، يعني إن ينجو منها لم أرقه، إن ينجو منها إن نجا من هذه الطعنة، يعني ما قرأت عليه رقية لكي يشفى، وإن يمت منها فطعنة لا غس ولا بمغمري، يعني وإن يمت فطعنتي طعنة لا غس. فحذف المبتدأ، وذكرنا في باب المبتدأ والخبر أن المبتدأ يحذف كثيرا في صدر الجواب جواب الشرط. ومثل هذا الأسلوب أعني الثاني، إذا كان لفظ الدليل هو لفظ الجواب، في هذا الأسلوب خلاف بين النحويين. فما ذكرناه هو قول جمهور البصريين، يقولون إن الجواب محذوف والمتقدم دليل عليه. والقول الثاني في المسألة قول الكوفيين وبعض البصريين، يقولون إن المتقدم عينه هو الجواب، المتقدم هو الجواب، فعند هؤلاء يجوز أن تقدم الجواب ويجوز أن تؤخر الجواب، فإن أخرته فله أحكام وإن قدمته فله أحكام. والراجح الأول معنى وصناعة. أما في الصناعة فلو كان الجواب لاقترن بالفاء، ولأن أداة الشرط لها الصدارة، وهذا يدل عليه أدلة كثيرة أن أدوات الشرط والاستفهام لها الصدارة. وأما من حيث المعنى، وهذا الذي يجعل البصريين كثيرا يدققون في أحكامهم ولا يقبلون بالظواهر، وهو مراعاتهم الشديدة للمعاني، ولهذا يقول عنهم شيخ الإسلام تيمية كثيرا إن أهل البصرة هم أهل التحقيق وأهل الكوفة هم أهل الظاهر، لأنهم يقفون عند المعاني كثيرا، والقاعدة عندهم أن اختلاف الأسلوب يدل على اختلاف المعنى، يعني ما اختلف الأسلوب إلا أن المعنى يختلف، ليس يختلف تماما وإنما فيه اختلاف. فلهذا يقول البصريون والجمهور، يقول أنت إذا قلت أنت ظالم فقد ابتدأت بخبر جازم، السامع عندما يسمعه تقول أنت ظالم ما يفهم الشر، وإنما يفهم الخبر الجازم أنت ظالم، ثم يبدو لك أن تعلق الأمر بالشرط فتقول إن ضربته، فهذا معنى يقصد إليه المتكلم، وهو خلاف المعنى الآخر الذي يقصد التعليق منذ البداية فيقول إن ضربته هذا التعليق فهمنا، فماذا يكون؟ فأنت ظالم. المعنى مختلفان، وإن كان المعنى الإجمالي واحد لكن المعاني التفصيلية تختلف، وهذا كالتخصيص بعد التعميم، أن يأتي الأمر مخصصا منذ البداية يختلف عن الأمر الذي يأتي عاما ثم بعد ذلك يخصص، وإن كانت النتيجة واحدة وهو أن هذا العموم ليس على عموم إنما مخصص. ولذلك أمثلة كثيرة جدا في النحو، وخلافات كثيرة تعود إلى هذا الأمر. من الأمثلة مثلا، وإن كنا نقف عند كثير منها، مثلا تقدم الفاعل، هل الفاعل يتقدم أو لا يتقدم؟ في قولك قام محمد، ولو قلنا محمد قام، محمد فاعل متقدم أم مبتدأ؟ خلاف شرحناه في الفاعل، فالجمهور يقولون إنه مبتدأ، وجمهور الكوفيين يقولون إنه فاعل متقدم لأنهم يجوزون تقدم الفاعل. وذكرنا حين ذاك أدلة كثيرة صناعية ومعنوية تنصر قول الجمهور أنه مبتدأ، منها أن المعنى يختلف، فإذا قال لك قائل محمد ماذا تفهم؟ ها؟ لا تفهم أنه قام، لا تفهم أنه قام، يعني قد يقول محمد أخوك، ما في فعل أبدا ولا فاعل، محمد أخوك. فالعربي عندما يقول محمد لا يفهم الفاعل أبدا، لا يفهم الفاعلية، وإنما يفهم أنه أوقع الاسم في ابتداء الكلام فهو مبتدأ، ثم بعد ذلك يخبر عنه بخبر، قد يكون هذا الخبر فعلا محمد قام، وقد يكون غير فعل محمد أخوك. فلينظرون إلى هذه المعاني ويدققون فيها، هم الذين يعني لا يرضون بالأخذ بالظاهر، وهم الذين تنضبط معهم المقاييس، وهم الذين تسندهم الأدلة المختلفة الصناعية والقياسية في الأبواب الأخرى. ففي هذه المسألة مثلا، لو خرجنا من المفرد إلى الجمع وقلنا قام المحمدون ثم قدمنا الفاعل، كانت العرب تقول ماذا؟ المحمدون قاموا، فهذا يدل على أن المحمدون مبتدأ أم فاعل؟ هذا يدل على أن المحمدون فاعل، هذا يدل على أن المحمدون مبتدأ، لأنه لو كان فاعلا لم تعمل فيه شيئا غير التقديم، قام محمد قدم الفاعل، لو كان فاعل مقدم تقدم الفاعل فقط، فكنت تقول المحمدون قام، وهذا لا تقوله العرب، فهذا يدل أيضا على أن العرب بالفعل تقصد هذا الاختلاف في المعنى عندما تقدم الاسم. طيب الكلام الآن على ماذا؟ على حذف جواب الشرط. من حذف جواب الشرط ما سيأتي في البيت التالي عند اجتماع شرط وقسم. إذا اجتمع شرط وقسم فيحذف جواب الثاني منهما، فإذا كان الشرط فإن جوابه محذوف، فلهذا يدخل أيضا في هذه المسألة. كل هذا كلام على حذف جواب الشرط. طيب وحذف فعل الشرط أيضا يجوز، حذف فعل الشرط لدليل نحو اجتهد جيدا وإلا ترصد. اجتهد جيدا وإلا ترصد، يعني وإن لا تجتهد ترصد. إن لا صار بينهما ادغام فقلنا إلا وإلا، ثم حذفنا فعل الشرط فصارت جملة وإلا ترصد. إذا فعل الشرط هنا محذوف لدليل. تقول اقرأ الكتاب وستعرف الطريقة وإلا علمتك، أو وإلا أعلمتك، يعني وإلا تفهم أعلمتك. تقول من يجتهد ينجح ومن لا يرصد، يعني ومن لا يجتهد يرصد. كل ما دل عليه دليل جاز أن تحذفه. قال الأحوص فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقة الحسام، يأمره أن يطلق زوجته. فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو، يقول وإلا تطلقها يعلو، ثم حذف فعل الشرط. ومن حذف فعل الشرط الأسلوب المشهور الذي سبق في باب كان وأخواتها كقولهم إن خيرا فخير، إن خيرا فخير، أي إن فعلت خيرا فجزاؤك خير، وعرفنا أن في الجملة كم من ضبط. ومن حذف فعل الشرط أسلوب آخر المشهور عندما يأتي اسم بعد أداة الشرط. إذا جاء بعد الشرط بعد أداة الشرط اسم، كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، إن أحد من المشركين استجارك فأجره. أين فعل الشرط؟ أحد اسم، أين يكون فعل الشرط؟ قالوا إن فعل الشرط محذوف دل عليه المذكور، وأحد فاعل لفعل الشرط المحذوف، يعني وإن استجارك أحد فأجره، إلا أنه لا يجوز لك في الكلام أن تجمع بين العوض والمعوض، إما أن تذكر الأول إن استجارك أحد فأجر، أو تذكر الثاني إن أحد استجارك فأجر. وقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني إن اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وهذه المسألة وهي ما إذا أتى اسم بعد أداة الشرط اختلف فيها النحويون على ثلاثة أقوال، وهي من المسائل المشهورة. كان تقول إذا محمد جاءك فأكرمه، يجوز هذا لا إشكال فيه، من حيث الجواز جائز ومسموع وفصيح، سواء تقدم الفعل إذا جاء محمد فأكرمه أو تقدم الاسم إذا محمد جاء فأكرمه، كلاهما جائز. لكن الخلاف في التخريج، في تخريج الاسم إذا ولي أداة الشرط. والقول الأول قول جمهور البصريين أن فعل الشرط محذوف وأداة الشرط داخلة على هذا الفعل المحذوف، والاسم فاعل لهذا الفعل المحذوف. وأما الفعل المذكور فدليل على الفعل المحذوف، هذا الذي قلناه قبل قليل وشرحنا عليه. وإن أحد يعني وإن استجارك أحد، فالفعل محذوف والاسم المذكور فاعله، فيكون الكلام حينئذ من باب ماذا؟ من باب حذف الفعل وبقاء الفاعل، وهذا كثير منتشر في اللغة. الفعل يجوز أن يحذف إذا دل عليه دليل لا أشكال في ذلك ويبقى فاعله. القول الثاني في المسألة للكوفيين يرون أنه مبتدأ، والفعل الذي بعده خبره. طيب وأين فعل الشرط؟ إن أحد استجارك، إن أداة شرط، أحد مبتدأ، استجارك خبر المبتدأ، فأجل جواب الشرط. أين فعل الشرط؟ قالوا فعل الشرط مفهوم حينئذ من الجملة. نعم، هم يقرون أن الشرط لابد أن يكون بفعل، إن الشرط عقلا لا يكون إلا بفعل. ما تقول إلى الساعة جئتك، أصلح لابد أن يكون الشرط فعلا. لكن يقولون الأسلوب صحيح وفعل الشرط مفهوم من الجملة، يعني هو استجارك. قولهم واضح، يقول فعل الشرط في اللفظ، فعل الشرط في اللفظ الآن فعل أو جملة؟ جملة اسمية، إلا أنه يؤخذ من هذه الجملة الاسمية مضمونا فعل الشرط. إذن هم لا يمنعون في الظاهر وقوع الجملة فعل شرط، فعندهم إشكال في ذلك. فعل الشرط عندهم لا إشكال في أنه يقع جملة اسمية كما رأيتم، جملة اسمية يعني جملة. وقياس قولهم لو وقع فعل الشرط ماضيا، إن قام محمد قمت، إن قام قام هذا فعل ماض، ما إعرابه؟ في محل جزم، ها؟ أو لا محل له من الإعراب؟ على كلام من؟ كلام الكوفيين. وعلى كلام الجمهور، ها؟ في محل جزم. هذا شرحنا في المحاضرة الماضية الظاهر، الماضية والتي قبلها. نعم، إذا وقع فعل الشرط وجواب الشرط فعلين ماضيين ففي المسألة قولان. أكثر النحويين أن الفعل الماضي حينئذ محله الجزم، وهذا الموقع الوحيد الذي يكون الفعل الماضي فيه حكم إعرابي، فيقول قام قام فعل ماضي في محل جزم، يعني يجعلون الجزم واقع على لفظه. وقياس قول الكوفيين أنه يمكن أن يكون الجزم حينئذ واقعا على الجملة، يعني قام يقول فعل ماضي مبني على الفتح لا محل الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقدير هو، والجملة الفعلية قام هو في محل جزم. لأنك على قولك في وإن أحد استجارك، أحد مبتدأ واستجارك خبره، طيب جزم الفعل الشرط وقع على ماذا؟ يقول وقع على الجملة، إذا فالجملة في محل جزم، إذا أجاز وقوع الجملة فعل شرط. طيب القول الأول لجمهور البصريين أن الفعل محذوف وأحد فاعله، والقول الثاني للكوفيين أن أحد مبتدأ والفعل بعده الخبر، والقول الثالث وهو الأخفش جواز الأمرين، يجوز الإعرابين في مثل هذا الأسلوب. والقول الأول قول جمهور البصريين هو الموافق للقياس، هو الموافق للقياس، لأن الشرط اتفاقا لا يكون إلا بفعل، حتى الكوفيين يقرون بأن الشرط لا يكون عقلا إلا بفعل. وعلى قول جمهور البصريين أبقينا الأمر على قياسه، يعني أبقينا الشرط بفعل على تقدير فعل محذوف، وحذف الفعل وبقاء الفاعل ليس قليلا أو ضعيفا، وإنما هو كثير جدا في الكلام، لا بل لا إشكال فيه ولا خلاف في جواز حذف الفعل إذا دل عليه دليل. وذكرنا في باب الفاعل أن الفعل يحذف في مواضع كثيرة مثل ما دل عليه دليل، فذكرنا الآن حذف جواب الشرط وذكرنا حذف فعل الشرط. ثم نقول ويجوز حذف فعل الشرط وجواب الشرط معا لدليل. فما الذي يبقى؟ أداة الشرط. نعم، كأن تقول كأن أقول لأحدكم ستعاقبه وإن اعتذر فيقول وإن، يعني وإن اعتذر فسأعاقبه، هذا كلامي أنا أقول. نعم، هذا الذي يقول ما جاز الحذف إلا بدليل، لكن هذا الدليل الذي قلته أنا هل هو فعل الشرط جواب الشرط لإن التي قلتها أنت أم جملة سابقة؟ جملة سابقة، هذا كلام وهذا كلام. نعم صح، لا يجوز أن يحذف إلا لدليل، دليل لفظي أو دليل معنوي لابد من دليل. قال الراجز قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن، يعني وإن كان فقيرا معدما فأريده. قال الشاعر احفظ وديعتك التي استودعتها يوم الأعازب إن وصلت وإن لمي، إن وصلت وإن لمي، احفظ وديعتك إن وصلت وإن لمي. وقوله إن وصلت ذكر أداة الشرط وفعل الشرط وحذف جواب الشرط، يعني إن وصلت فاحفظ وديعتك. وقوله وإن لمي يعني وإن لم توصل فاحفظ وديعتك، حذف فعل الشرط وجواب الشرط. وفي الحديث الذي رواه البخاري قال عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ الذي رواه البخاري فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. نحن يقول رواية دائما، يقول من ذلك رواية، هذه الرواية، لأنهم لو قطعوا بأنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لانتهى الخلاف في الاحتجاج به. وفي الحديث رواية كثيرة جدا تخالف هذا الاستشهاد. المهم قال فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها، التقدير الكلام هذه على اللقطة، التقدير فإن جاء صاحبها ماذا يفعل؟ يردها إليه. طيب وإلا استمتع، قدر وإن لم يأتي فاستمتع بها. فقوله فإن جاء صاحبها حذف الجواب فردها إلي، وقوله وإلا استمتع بها حذف فعل الشرط، يعني وإن لم يجأ فاستمتع بها. ثم نقول وقد تحذف أداة الشرط وفعل الشرط فقط، فالذي يبقى جواب الشرط، وهذا على قول الجمهور في الأسلوب السابق الذي شرحناه في نحو قولك زرني أكرمك، زرني أكرمك، ما جازم أكرمك عند الجمهور؟ شرط محذوف، يعني زرني إن تزرني أكرمك. وقال بعض النحويين إن الجازم هو فعل الأمر، يعني فعل الطلب نفسه، فهؤلاء يقولون مجزوم بالطلب. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. معلوم أن الشرط له جواب وأن القسم له جواب، أما الشرط فجوابه إما مجزوم لفظا نحو من يأتي أكرمه، وإما مقترن بالفعل من يأتي فهو مكرم. وأما القسم فجوابه، وعلى ذكر القسم ابن مالك رحمه الله في الألفية لم يعقد بابا للقسم، مع أن النحويين يعقدون بابا للقسم لأنه أسلوب مهم جدا في العربية، وقد عقده في أصل الألفية وهي الكافية الشافية، لكنه من الأبواب القليلة التي لم ينقلها ابن مالك من أصل الألفية إلى الألفية. أما القسم فجوابه إما مضارع مؤكد بالنون، وذلك إذا كان مضارعا مثبتا مثل والله لأقومن، أو مقترن بلقد مثل والله لقد قام محمد، أو مقترن بإن نحو والله إن محمدا مسافر، أو مقترن باللام نحو والله لمحمد مسافر، أو منفي بما أو لا أو إن نحو والله ما محمد مسافر. وابن مالك رحمه الله تعالى في البيت الذي قرأناه بقوله: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، يقول: إذا اجتمع في الكلام شرط وقسم كان الجواب للأول منهما وجواب الثاني محذوف لدلالة الأول عليه، نحو: إن قام زيد والله يقوم بكر. إن قام زيد هذا أسلوب الشرط، والله هذا أسلوب القسم، وكلاهما يطلب جوابا، وقد تقدم الشرط فيجب أن يكون الجواب للشرط، فنقول: والله إن قام زيد، فنقول: إن قام زيد والله يقوم بالجزم، فيكون القسم حينئذ معترضا بين الشرط وجوابه. وإن قدمت القسم وقلت: والله إن قام زيد ليقومن بكر، فيكون الجواب للقسم، فتقول: والله إن قام زيد ليقومن بكر، فتجعل الجواب للقسم، فيكون الشرط حينئذ معترضا بين القسم وجوابه. تقول: من يأتي إلي وربي أكرمه. وإذا قدمت القسم قلت: وربي من يأتي إلي لأكرمنه، يعني وربي لأكرمنه. نعم، إذا كان مضارعا مثبتا لا بد من دخول اللام والتوكيد بالنون. قال سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. أين الجواب؟ لا يأتون. يأتون الفعل هنا مرفوع أو مجزوم؟ مرفوع. طيب ما الذي اجتمع عندنا في قوله لئن اجتمعت؟ اللام في قوله لئن، اللام هذه هي الموطئة للقسم، يعني الدالة على قسم محذوف، يعني والله لئن. وقوله إن هذا الشرط، إذا فاجتمع قسم وشرط، وتقدم القسم فوجب كون الجواب للقسم، فقال لا يأتون. نعم. ولو تقدم الشرط فقيل في الكلام إن اجتمعت الإنس والجن والله لا يأتوا، فتح به. قال سبحانه وتعالى لئن أرسلنا عليهم ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. لئن أرسلنا عليهم ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، فقال لظلوا، جواب القسم. قلنا جواب الشرط إما أن يكون مضارعا مجزوما أو يكون ماضيا أو مقترنا بالفاء. هنا لظلوا اقترا باللام، يعني ليس جوابا للشرط بل هو جواب للقسم، لأن القسم هو الذي تقدم، لئن اللام موطئة للقسم. قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، ما تبعوا، وهذا جواب القسم. إذن فإذا اجتمع قسم وشرط وجب كون الجواب للأول وحذف جواب الثاني لدلالة الأول عليه. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى وإن توالي وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر. يقول رحمه الله إن توالي الشرط والقسم، يعني اجتمع وتقدم عليهما ذو خبر، وتقدم عليهما ذو خبر يعني طالب خبر. ما الذي يطلب الخبر؟ المبتدأ أو ما أصله المبتدأ. المبتدأ يطلب الخبر، ما أصله المبتدأ يعني اسم كان واسم إن والمفعول الأول في باب ظن. طيب فإذا اجتمع شرط وقسم وتقدم عليهما ذو خبر، تقدم عليهما ذو خبر يعني تقدم عليهما مبتدأ يطلب خبرا، كأن تقول محمد إن قام والله يكرمه، محمد إن قام والله يكرمه. هنا اجتمع قسم وشرط، إن قام والله، لكن تقدم عليهما مبتدأ، ما الحكم؟ وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح، يعني رجح أن يكون الجواب للشرط مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء تقدم الشرط على القسم أو تقدم القسم على الشرط، فتقول محمد إن قام والله أكرمه، أو محمد والله إن قام أكرمه. هذا واجب أو راجح؟ ابن مالك يقول فالرجح فالشرط رجح، ها؟ إذا ليس واجبا. نعم نعم، هذا الحكم راجح، يعني الأحسن والأكثر. وإن التزمت بالقاعدة السابقة يعني أن يكون الجواب المتقدم فهذا جائز، فهذا جائز، فتقول والله إن قام محمد أكرمه، والله وتقول محمد والله إن قام لأكرمنه، فهو جائز. في دليل على أن الأمرين جائزان، إلا أن جعله ولي الشرط هو الأرجح، يعني الأحسن والأكثر والأقوى. نعم. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وربما رجح بعد قسم شرط بلا ذي خبر مقدم. وربما، رب هنا يراد بها التقليل. يقول رحمه الله تعالى: وقد جاء قليلا ترجيح كون الجواب للشرط مطلقا مع أنه لم يتقدمهما ذو خبر. قلنا إذا تقدم شرط وقسم فالجواب لمن؟ للمتقدم، للأول. فإن جاء قبلهما مبتدأ فالأفضل أن يكون الجواب دائما للشرط. يقول ابن مالك: جاء في قليل من الكلام جعل الجواب للشرط مطلقا تقدم أو تأخر، مع أنه لم يأتي قبلهما مبتدأ، فتقول إن قام محمد والله أكرمه، أو والله إن قام محمد أكرمه. فالكلام الآن على تقدم القسم، لو تقدم القسم والله إن قام محمد على القاعدة السابقة للقسم والله إن قام محمد لأكرمنه، يقول هنا يجوز بقلة تأتي قليل من الكلام أن تجعل الجواب الشرط مع أنه متأخر، فتقول والله إن قام محمد أكرمه. قال الأعشى: لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل. أقول لئن منيت بنا، لئن هذه اللام القسم، وإن للشرط الذي تقدم القسم، ومع ذلك قال لئن منيت بنا لا تلفنا، فجزم، فجعله جوابا للقسم، فجعله جوابا للشرط. ولو سار على الأكثر كان يقول لئن منيت بنا لا تلفينا، ويرفع، لأن جواب القسم غير مجزوم. وقالت الشاعرة: لئن كان ما حدثته اليوم صادقا أصم في نهار القيض للشمس بادية. فقالت: لئن كان ما حدثته أصم، لئن تقدم القسم على الشرط، ومع ذلك قالت أصم بالجزم، فجعلته جوابا للشرط. ولو سارت على الأكثر كانت تقول أصوم بالرفع. وما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا الحكم الأخير، وهو أنه إذا تقدم القسم على الشرط فيجوز أن نجعل الجواب للشرط مطلقا، هذا قول الفراء، ونصره ابن مالك هنا كما ترون، وإن كان صرح بأنه قليل، قال ربما، لكنه جائز، جائز قليل. وأما الجمهور فإنهم يمنعون هذا الوجه ويجعلونه من ضرائر الشعر، وهذا الذي جاء ضرورة شعرية لا نقيس عليها في النثر. نقف هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. انتهينا من ستة الأبيات الباقية من باب عوامل الجزم. بعد ذلك عقد ابن مالك رحمه الله تعالى فصلا سماه فصل لو، وعقده رحمه الله في ثلاثة أبيات قال فيها: لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤها مستقبلا لكن قبل، وهي في الاختصاص بالفعل كإن، لكن لو أن بها قد تقترن، وإن مضارع تلاها صرفا إلى المضي نحو لو يفي كفا. ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى بعد باب عوامل الجزم الذي شرحناه بعض أدوات الشرط غير الجازمة، وهي لو في هذا الفصل، وأما ولولا ولوما في الباب الذي بعده. والمناسبة واضحة، فبعد أن انتهى من الكلام على أدوات الشرط الجازمة كان من المناسب أن يذكر بعض أدوات الشرط غير الجازمة، فابتدأ بالكلام على لو، مع أنه اختصر الكلام على لو كثيرا. فنقول في هذا الحرف، حرف لو، لو لها أنواع أهمها نوعان. أشهر أنواع لو نوعان: النوع الأول أن تكون حرفا مصدريا، أن تكون حرفا مصدريا فتكون كأن المصدرية في المعنى والسبك دون النصب. وتعرفون ما معنى كون الحرف حرفا مصدريا، يعني ينسبك منه ومن الفعل بعده مصدرا. وعلامة ذلك، يعني كيف تعرف أن لو هنا هي لو المصدرية؟ علامة ذلك أن تقع أن موقعها، وأكثر ذلك بعد فعل الود وما في معناه، نحو أود لو تذهب، يعني أود أن تذهب، يعني أود ذهابك. أود هذا فعل لو تذهب، يعني أود أن تذهب. قال تعالى: ودوا لو تدهن. لو هنا مصدرية، اسمك منها ومن الفعل بعدها مصدرا، تقول ودوا إدهانك. قال تعالى: يود أحدهم لو يعمر، يعني يود التعمير. قال تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني يودون إسلامهم. قال تعالى: تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويمكن أن تقول: أحب لو تجلس، يعني أحب أن تجلس. ويقل في غير ذلك، يعني يقل مجيء لو حرفا مصدريا بعد غير الود وما في معناه. غير الود، ود يود. ومن هذا القليل قول قتيلة بنت النضر الأسدية عندما قتل النبي عليه الصلاة والسلام أباها، فقالت: ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. ما كان ضرك لو مننت، أي ما كان ضرك منك. وإذا قلنا إن لو حرف مصدري كأن، فمعنى ذلك أن لها جوابا أم ليس لها جواب؟ ليس لها جواب. لو المصدرية ليس لها جواب. النوع الثاني من نوعي لو هي لو الشرطية، أن تكون حرف شرط، أن تكون حرف شرط، وهي حرف شرط غير جازم حينئذ. وهذا هو الذي ذكره ابن مالك في هذا الفصل. ولو الشرطية لها استعمالان، لها استعمالان. الاستعمال الأول أن تكون في الماضي، يعني أن يكون زمن فعلها المضي لا الاستقبال، وهذا هو الأكثر فيها، هذا الأكثر. نحو لو جاء زيد لأكرمته، زمن المجيء في المضي. تقول لو اجتهد لنجح، لو اجتهد لما رسب. ولو هذه التي هي حرف شرط في الماضي اللي هي الأكثر والأشهر فيها، هي التي يسميها النحويون حرف الامتناع، هي لو الامتناعية، ويعبرون عن ذلك فيقولون لو حرف امتناع لامتناع، يعني لو تدل على امتناع جوابها لامتناع شرطها، الشرط ما وقع فلهذا ما وقع الجواب. لو جاء لأكرمته، المجيء ما حدث فلهذا الإكرام ما حدث. والاستعمال الثاني للو الشرطية أن تكون شرطا في المستقبل، أي أن زمن فعلها في المستقبل لا في المضي، وهذا استعمال قليل فيها، فتكون حينئذ كإن الشرطية كأدوات الشرط، لأن أدوات الشرط كلها تكون في المستقبل، كل الشرط تكون في المستقبل، أدوات الشرط جازمة، إن تجتهد تنجح، أي إن تسكن أسكن، ما تتشابر تستفد، وهكذا ما يكون في الماضي. أما لو فالأكثر فيها كما قلنا أن تكون في الماضي، لكنها قد تستعمل مثل أدوات الشرط، تكون كإن، يعني يكون زمانها في المستقبل. هذا قليل أنكره بعض النحويين، لكن أكثرهم أثبته، والأدلة على ذلك كثيرة. كأن تقول مثلا لو تجيء الليلة لأكرمتك، لو تجيء الليلة لأكرمتك، المجيء متى سيكون؟ في المستقبل ليس في الماضي، هذه لو التي للمستقبل. ما معنى لو تجيء الليلة لأكرمتك؟ يعني إن تجئ أكرمتك، فهي بمعنى إن، معنى الشرط. قال قيس بن ملوح مجنون ليلى، وحكاياتنا مع المحبين الكذابين كثيرة في هذا الدرس، سنذكر كثيرا من أشعارهم. فيقول هذا المجنون: ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا، ومن دون رمسينا من الأرض سبسبوا، لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب. فلو شرط وجوابه لظل، ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا لظل صدى صوتي، والمعنى إن تلتقي تظل. ونحن نحتج بلفظ هذه الأشعار لأن أصحابها من المحتج بكلامهم، وإن كان معناه باطلا وكذبا، فهذا لن يكون بعد موته. ومن ذلك أي مما جاء فيه لو للاستقبال قوله سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. والآية تحتاج إلى فهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، أين فعل الشرط بعد لو تركوا؟ تركوا، تركوا من حيث الصياغة فعل ماض، لكن زمانه هنا مستقبل. وليخشى الذين لو تركوا، يعني هؤلاء سيتركون أم تركوهم؟ لا، هذه وصية لهم، أنتم الذين تخشون أن تتركوا أولادكم فأن تتركهم ضعافا وتخافون عليهم، هذه وصية لهم في المستقبل. وليخشى الذين لو تركوا، يعني والله أعلم، وليخشى الذين لو يتركون أولادهم ضعافا خافوا عليهم. ومن ذلك قول توبة بن الحمير، وهذا أيضا من قال: ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوني جندل وصفائح، لسلمت تسليم البشاشة أو زقى إليها صدى من جانب القبر صائح. أيضا كصاحبه السابق يقول: لو أن ليلى الأخيلية سلمت لسلمت. فلو هنا شرطية في المستقبل، يعني لو مت وفي القبر وسلمت علي لسلمت عليها، هذا في المستقبل. وهذا هو قول ابن مالك رحمه الله: لو حرف شرط في مضي، هذا هو الأكثر فيها. ثم قال: ويقل إيلاؤها مستقبلا، يعني وقد تأتي للشرط في المستقبل لكنه قليل، لكن قبل. يضعف قول من رد هذا الاستعمال من النحويين. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وهي في الاختصاص بالفعل كإن، لكن لو أن بها قد تقترن. يقول رحمه الله إن لو الشرطية باستعماليها في الماضي والمستقبل كأدوات الشرط، لا تدخل إلا على فعل، فهي مختصة بالأفعال لا تدخل على الأسماء كالأمثلة السابقة. وهذا الحكم في الحقيقة عام للو بكل أنواعها، حتى المصدرية وحتى التي ستأتي الإشارة إليها فيما بعد. لو لا تدخل إلا على فعل، إلا أن لو الشرطية قد تدخل في الظاهر على اسم، في الظاهر قد تدخل على اسم في مواضع. الموضع الأول إذا وقع بعدها أن ومعمولاها، إذا وقع بعدها أن ومعمولاها، نحو: لو أن زيدا قائم لقمت، لو أن زيدا قائم لقمت، الشرط لو والجواب لقمت. والذي جاء بعد لو أن زيدا قائم، هذا فعل أم اسم؟ اسم، لأن أن معمولاها اسم مؤول، إذا فوقع اسم. وهذا الأسلوب مضطرد، أعني وقوع أن بعد لو كما قال ابن مالك، لكن لو أن بها قد تقترن، هذا مضطرد كثير جدا. واختلفوا في تخريج هذا الأسلوب، وأحسن ما قيل فيه، أحسن ما قيل فيه أن هذا الاسم الواقع بعد لو، يلا ساعدوني، ما إعرابه؟ لكي نجعل لو داخلة على فعل، ماذا نقول؟ نقول إن هذا الاسم فاعل لفعل محذوف يقدر بكون العام، يعني أن زيدا قائم هذا مصدر مؤول، يعني قيام زيد، نقدر لو حصل قيام زيد لقمت، أو لو كان قيام زيد، أو لو حصل أو ثبت، تقدر كون عام. عرفنا كون عام شرحناه من قبل أكثر من مرة. وهذا هو قول الكوفيين، وهو الذي يعني مال إليه أكثر النحويين المتأخرين بعد ذلك، ويكفينا هذا القول. تبقى له حينئذ على أصلها داخلة على فعل محذوف والفعل مذكور، وهذا كما قلنا قبل قليل لا إشكال فيه. وتقول لو أنك مجتهد لنجحت، والتأويل على ما ذكرنا قبل قليل لو حصل اجتهادك لنجحت. والبيت السابق لو أن ليلى سلمت لسلمت، أن هنا لو دخلت على أن يعني على اسم، فالتخريج يعني لو حصل تسليمها لسلمت. قال تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، وقال ولو أنهم آمنوا، وقال ولو أنا كتبنا عليهم، وقال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. قلنا هذا كثير جدا ومضطرد في الكلام، وهذا هو تخريجه وإعرابه. فنقول في الإعراب لو أنك مجتهد فنجحت، لو حرف امتناع لامتناع مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأنك مجتهد أن واسمها وخبرها، والاسم المؤول فاعل لفعل محذوف يقدر بكون عام، يعني لو حصل اجتهادك لنجحت، اللام داخلة على جواب لو شرطية، ونجحت فعل وفاعل وهو جواب الشرط. طيب قلنا إن لو مختصة بالفعل لكنها دخلت على الاسم في الظاهر في مواضع، الموضع الأول أن يأتي بعدها أن، وشرحنا ذلك. الموضع الثاني أن يليها اسم بعده فعل مطابق للمحذوف، تأتي لو ثم اسم وبعد الاسم فعل يطابق المحذوف، نحو لو محمد زارني لزرته، تعني لو زارني محمد لزرته، فيكون مثل ما ذكرناه من قبل في نحو قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يعني معنى ذلك أن هذا الأسلوب لا خلاف في صحته وإنما خلاف في تخريجه. ومن ذلك قول عمر لأبي عبيدة رضي الله عنهما لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني لو قالها غيرك، يجوز أن تقول لو قالها غيرك، ويجوز أن تقول لو غيرها قالها، كلاهما جائز، لكن الكلام في التخريج، والعربي يقدم ما يعتني به ويهتم. ومن ذلك قول حاتم الطائي عندما صفعته جارية قال لو ذات سوار لطمتني، لو ذات سوار لطمتني، أسر فطلبت منه صاحبة البيت أن يفصد الناقة، فقام فنحرها فغضبت عليه فقال هذا فصدي، فصدي أيه، فقامت عليه الجارية فصفعته، فقال لو ذات سوار، لأن الأساور ما كانت تلبسها إلا الحرائر، يقول تقدير لو ذات سوار لطمتني، يعني لو ذات يعني لو لطمتني ذات سوار لهان علي. ومن ذلك قول الشاعر أخلايا لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتبوا. وقد تدخل لو على الاسم أيضا من يعني أن يحذف الفعل، أن يحذف فعل الشرط وتبقى منه بقية، فعل الشرط بعد لو قد يحذف الفعل لكن قد تبقى منه بقية، يعني أن يبقى شيء من أثره. ومن ذلك الأسلوب المعروف التمس ولو خاتما من حديد، كل ولو تفاحة، وقول فالتمس ولو خاتما، يعني الفمس ولو كان الملتمس خاتما، حذفت كان لكن بقي أثرها وهو خبرها، فلم يحذف الفعل كله، حذف الفعل لكن بقي شيء من أثره، يعني بقي شيء بقية منه، وهذه البقية دالة عليه. فهذه المواضع التي تدخل فيها لو على الاسم ظاهرا، وعرفنا أنها جميعا داخلة في الحقيقة على فعل، كلام ابن مالك على إطلاقه أنها مختصة بالفعل. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وإن مضارع فلاها صرف إلى المضي نحو لو يفي كفى. يقول رحمه الله: إن لو الامتناعية، ها الامتناعية التي في الماضي أو في المستقبل؟ في الماضي إذا كنت تريد لو الامتناعية، فإن الفعل بعدها قد يكون ماضيا في الصيغة، وهذا الأكثر، لو جاء زيد لأكرمته، لو وفى بعهده لو وفيت له، وقد يأتي المضارع في الصيغة بعدها ولكنك تريد به الزمان الماضي. قال: مثل لو يفي كفى، لو يفي كفى يعني لو وفى كفى. ومن ذلك أن تقول مثلا: لو تؤمن قريش بالله لما قتلها الرسول عليه الصلاة والسلام، سلوك صحيح. فقولك تؤمن في الصياغة فعل مضارع، وشرحنا أكثر من مرة أن انقسم الفعل إلى ماضي ومضارع وأمر هو بحسب الصيغة، ثم إن الصيغة فعل قد تكون في الماضي أو في المستقبل، وإن يفعل قد يكون في الحال أو المستقبل وقد تكون في الماضي، أما افعل فلا يكون إلا في المستقبل. فهنا المعنى معنى المثال السابق: لو آمنت لما قتلها. ومن ذلك قوله للراسبين: لو تجتهدون في دروسكم لنجحتم، تريد لو اجتهدتم لنجحتم. ومن ذلك قولك مثلا: لو نتعاون فيما بيننا لما صار المكان قذرا، يعني لو تعاوننا. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يريد لو أطاعكم، لأن الكلام على قصة سلفت. قالوا: ومن ذلك قولك سير عزة يقول: رهبان مدينا والذين عددتهم يبكون من حذر العذاب قعودا، لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. يريد لو سمعوا، يريد لو سمعوا خروا، وهو بذلك يعلل لباطله وهيامه بعزة، يقول: إن الرهبان والصالحون الذين يحذرون العذاب لا يصبرون عن مثل ما أرى، فلهذا أنا لحجة وعذر أنني ما أصبر عن حبها. وهذا احتجاج باطل، بل السبب هو ضعف إيمانه وتعلق بغير الله عز وجل. ومن أفضل من تكلم على ما يتعلق بالحب والهيام وذكر هؤلاء الشعراء وناقش أشعارهم هو ابن القيم الجوزي رحمه الله في روضة المحبين، ذكر هذه الأشعار وحلل نفسياتهم تحليلا جيدا، وذكر الأسباب الحقيقية يعني لهذه الأمور المبالغات التي نعجب منها. كيف يعني يقول لو أنني مت وفي القبر وعلى كلا ننساه في القبر، ننساه في القبر خلاص يذهل عن غير نفسه. فحلل ذلك في يعني أبواب جميلة في هذا الكتاب. طيب، هذا ما يتعلق بالأبيات التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب أو في هذا الفصل، فصل لو. نذكر بعد ذلك فائدتين مهمتين يتعلقان بلو. الفائدة الأولى، ذكرنا أن لو الشرطية في الماضي أو في المستقبل لا بد لها من جواب، لا بد لها من جواب. لو الشرطية لا بد لها من جواب، فما جوابها؟ جوابها ثلاثة أشياء: فعل ماض أو فعل ماض منفي بما أو فعل مضارع منفي بلم. جوابها إما فعل ماض كقولك لو جاء محمد لجاء زيد، فالأكثر فيه اقترانه باللم، لو جاء محمد لجاء زيد. وبعض النحويين يسمي هذه اللام لام التسويف، ليس هذا الاسم مشهورا متفقا عليه، لكن بعضهم يسميها بلام التسويف، والمعروف أنها لام الجواب. لو جاء زيد لجاء عمرو، أين الجواب؟ جاء عمرو اقترن باللام، ويجوز عدم الاقتران، جائز، جائز كثير لا إشكال فيه، الاقتران وعدم الاقتران جائزان كثيران، إلا أن الاقتران أكثر، فتقول لو جاء محمد جاء زيد. قال سبحانه وتعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، وقال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال في سورة واحدة وهي سورة الواقعة: لو نشاء لجعلناه حطاما، ثم قال: لو نشاء جعلناه أجاجا. يقول بعض أهل البلاغة إن هذه اللام يسمونها لام التسويف لتدل على أن الجواب أكثر تأخرا مما لو حذفتها، يعني يقول لو جاء محمد جاء زيد، معنى ذلك أن مجيئه بعد المجيء الأول مباشرة، يعني بلا فاصل يذكر. أما إذا لو قلت لو جاء محمد لجاء زيد، فأنت تشعر بشيء من التسويف والمهلة، والله أعلم. الثاني مما يقع جوابا للو الفعل الماضي المنفي بما، كأن تقول لو جاء زيد ما جاء محمد، وهذا عكس السابق، يعني يجوز فيه الاقتران باللام وعدم الاقتران، والأكثر عدم الاقتران. تقول لو جاء محمد ما جاء زيد، ويجوز لو جاء محمد لما جاء زيد. قال سبحانه: ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال الشاعر: ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. الثالث مما يقع جوابا للو المضارع المنفي بلم، وهذا يجب فيه عدم اقترانه باللام، لا يجوز أن يقترن باللام. تقول بلم، تقول لو جاء محمد لم يجئ زيد، لو جاء محمد لم يجئ زيد، ولا يجوز اقترانه باللام. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن لو كما ذكرنا من قبل تأتي على أنواع في اللغة، وذكرنا لها نوعين أو ثلاثة أنواع، ذكرنا أنها تأتي حرفا مصدريا، وتأتي حرفا شرط على استعمالها، فنقول تأتي حرفا شرط المستقبل وتأتي حرفا شرط المضي، صار يعني ثلاثة أنواع أو نوعين، يعني جعلناها إجمالا فهي نوعان، وجعلناها تفصيلا فهي ثلاثة أنواع. وقد تأتي غير ذلك، قد تأتي حرف عرض وتحضيض، قد تأتي حرف عرض وتحضيض، وفهمنا العرض والتحضيض فيما سبق، العرض الطلب برفق، والتحضيض الطلب بشيء من الحث والشدة. كان تقول لو تنزل عندنا، إن كان برفق لو تنزل عندنا هذا عرض، لو تنزل عندنا هذا تحضيض، لو تكتب واجبك مبكرا هذا عرض أو تحضيض، تحضيض. طيب، وقد يأتي حرف تقليل، حرف تقليل نحو تصدق ولو بظلف محرق، يعني تصدق ولو بالقليل. وقد يأتي حرف تمن، حرف تمن نحو لو نتخلص من حظوظ النفس، التمني يعني في المستحيل أو في الصعب. قال تعالى فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، هذا للتمني. وقد جمع بعضهم استعمالاتها بقوله تمن وتقليل وعرض ومصدر وتعليق ماض ثم مستقبل بدا. الخلاصة أنها تأتي حرفا مصدريا، وتأتي حرف شرط، وتأتي حرف عرض وتحضير، وتأتي حرف تقليل، وتأتي حرف تمن. نقف هنا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.